أيها المسلمون عباد الله، إن ناسا يتركون التاريخ المشرق الوضاء للصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، وقد صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، وكانوا معه في السفر والحضر، وجاهدوا في الله حق جهاده، يغفلون ذلك كله، يغفلون أن الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكثوا 25 سنة وهم في مودة وإخاء ورحمة وصفاء، لاشتجروا، لاقتتلوا، لا تنازعوا، لاختلفوا، يغفلون هذا كله. إذا كتبوا عن الصحابة يقفزون مباشرة إلى أواخر أيام عثمان عليه من الله الرضوان، فيبدئون ويعيدون في الكلام عن الفتنة، ثم يتكلمون عن خلافة علي التي دامت 4 سنوات ونيفا، فيبدئون ويعيدون في الحديث عن تلك الفتنة. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن الكلام عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، وعن الخلاف الذي كان والقتال الذي صار تحكمه قواعد لا بد أن نعض عليها بالنواجذ. أول هذه القواعد أن الأصل الأصيل الذي ينبغي أن يعض عليه ليس هو الكلام عما شجر بينهم، بل الإمساك. واجب علينا أن نمسك وأن نكف ألسنتنا وأن نعلم أن الصحابة معدلون بتعديل الله إياهم في القرآن حين أخبر أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، وأنهم معدلون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنهم خير القرون، ونهانا عن سبهم أو الإساءة إليهم رضوان الله عليهم. نمسك عما شجر بينهم، نقول تلك فتنة طهر الله منها أيدينا، نطهر منها ألسنتنا، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ليس من الأمانة ولا من الدين ولا من الإيمان أن يتصدى بعض الناس للحديث عما شجر بين الصحابة ويثيروا هذا الكلام في كل مجلس أو في أجهزة الإعلام من أجل أن يطلع العامة على أمور قد عافاهم الله منها. هذا الأصل الذي قرره علماؤنا مبني على مبدأ تربوي تعليمي، أن الناس يحدثون بما تستوعبه عقولهم، بما تدركه أفهامهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. ثم أورد قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا دليل على الإمساك عن طرح الشبه أمام العامة. قال: ويؤيد ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. قال: والضابط في ذلك أن يكون نص الحديث يشهد لبدعة ما يقصد بظاهر الحديث أصل تلك البدعة. ناس سلمت قلوبهم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبوهم، وقروهم، قدروهم، ترضوا عنهم، ما المصلحة في أن تثار في أذهانهم شبهات وأن تطرح لهم أقاويل، هذا أصل ينبغي أن نعض عليه. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، من أراد أن يتكلم في تاريخ الصحابة فلا بد أن يتحقق، لا بد أن يتثبت، لا بد أن يمحص الروايات، لا بد أن يكون من أهل هذا الشأن ومن أصحاب هذا الفن، لأن الله تعالى أمرنا بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن ناسا يتكلمون في تاريخ الصحابة، من أين يستقون أخبارهم؟ من الإخباريين الكذابين، من أمثال أبي مخنف لوط بن يحيى، من أمثال هشام بن محمد بن السائب الكلبي، ينتقون تلك الأخبار من كتب الحكايات، من كتب الأدب التي تجمع الغثة والسمين، لا تبحث ولا تبين. الواحد منهم يورد ما يورد، ثم بعد ذلك يقول إذا سئل: من أين لك هذا؟ يقول: قد أتيت به من عيون الأخبار، أو من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، أو أتيت به من كتاب الحيوان للجاحظ، أو نحو ذلك. هل هذه الكتب أيها المسلمون عباد الله نضعها في كفة أمام كتاب الله جل جلاله الذي أثنى على الصحابة وعدلهم ومدحهم؟ هل نضع تلك الكتب التي فيها ما فيها أمام دواوين السنة المشهورة التي ذكرت مناقب الصحابة وفضائلهم كالصحيحين والسنن الأربعة وموطأ مالك ومسند أحمد وما كان مثلها؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا بد من تمحيص تلك الروايات. وبعضهم إذا أراد أن يتعالم أو يتذاكى قال: قد أورده الطبري في تاريخه. سبحان الله، الطبري في مقدمة تاريخه أخبر أنه قد أورد كل ما سمع بأسانيد ذكرها معنعنة، قال: وللقارئ أن يمحص تلك الأسانيد وأن يميز جيدها من رديئها. يأتي قوم لا علم لهم بالرجال ولا معرفة لهم بالأسانيد من أجل أن يوردوا كل ما ذكره الطبري دون تمحيص، وما هذه بالأمانة التي ينشدها أهل الإيمان؟ ثالثا أيها المسلمون عباد الله، إذا صحت الرواية واستقامت فلا بد أن نتأولها تأويلا حسنا، من أجل ألا نطعن بالمشكوك الموهوم في المحقق المعلوم. المحقق المعلوم ما كان في القرآن وما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من ذكر فضائل الصحابة ومناقبهم، نتأول تلك الأخبار بما يناسب ذلك المحقق المعلوم. رابعا، ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن جمهور الصحابة رضوان الله عليهم ما شاركوا في ذلك القتال، ولا تلوثت أيديهم بتلك الدماء، ولا ولغوا في تلك الفتنة. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبي قال حدثني إسماعيل بن علية قال حدثني أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، ما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. هؤلاء الذين شهدوا ذلك القتال من 10,000 صحابي ما بلغوا 100 رجل. يأتي بعض الناس من أجل أن يحاكموا الصحابة رضوان الله عليهم بأولئك 100 أو دونهم رضوان الله عليهم. أكثر الصحابة عليهم من الله الرضوان اعتزلوا تلك الفتنة، ما شاركوا فيها لأن الأمر ما تبين لهم. خامسا أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين شاركوا في تلك الفتنة والذين اعتزلوها إنما هم ثلاثة أصناف. صنف بان له الحق مع علي رضي الله عنه وأنه إمام عدل مبايع من جمهور المسلمين، وأن الخارجين عليه بغاة خرجوا على إمام عادل فواجب قتالهم، لأن الله جل جلاله قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا صنف منهم عمار بن ياسر رضوان الله عليه، والحسن والحسين رضوان الله عليهما، ومحمد بن أبي بكر رضوان الله عليهما وغيرهم. ثم الفريق الثاني رجح أن علي رضي الله عنه ما يريد أن يسلم قتلة عثمان، وأن الله تعالى قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فكان هؤلاء متأولين مخطئين رضوان الله عليهم، فيهم معاوية وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص ومن كان مثلهم رضي الله عن الجميع. أما الفريق الثالث فما استبان له الحق، وهم جمهور الصحابة، فاعتزلوا تلك الفتنة، ما شاركوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. سادسا أيها المسلمون عباد الله، من شاركوا في تلك الفتنة ما كانوا يظنون أن الأمر سيبلغ قتالا وأنه سيؤدي إلى ما أدى إليه. سابعا قد ظهر منهم الندم، والندم توبة. كلهم ندم على ما كان، كلهم، على رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت: إنما ظننت أن مكاني سيحجز بين الناس، أني لو خرجت فإن مكاني ومقامي سيكون حاجزا بين الناس، وما ظننت أن قتالا سيكون، وإني على ذلك نادمة. وكانت إذا قرأت: وقرن في بيوتكن، تبكي حتى تبل خمارها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رأى طلحة رضي الله عنه مقتولا في الجمل أكب عليه باكيا يمسح التراب عن وجهه، يقول: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا في التراب، إلى الله أشكو عجري وبجري، ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. هكذا يقول علي رضي الله عنه. الزبير بن العوام عليه من الله الرضوان كان يقول: إن هذه هي الفتنة التي كنا نحدث عنها. قال له قائل: أتكون فتنة ثم تقاتل فيها؟ قال: والله ما وقفت موقفا إلا وإني لا أعلم موطئ قدمي سوى هذا الأمر، فما أدري أمقبل أنا أم مدبر. يرى أن الأمر قد التبس عليه، عليه من الله الرضوان. معاوية رضي الله عنه لما بلغه مقتل علي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم جلس يبكي. قالت له امرأته تقاتله بالأمس وأنت اليوم تبكيه؟ قال: إنما أبكيه لفضله وعلمه وحلمه وسابقته وخيره. هكذا يقول معاوية في شأن علي عليهما من الله الرضوان. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن الصحابة ما منهم واحد أنكر إمامة علي، ولا جحد إمارته، ولا تنكر لفضله، بل كلهم كانوا مقرين بأن عليا هو الإمام المبايع، هو الأمير الذي ينبغي أن يسمع له ويطاع. حتى إن أبا مسلم الخولاني رحمه الله لما أتى معاوية ومعه جماعة من الناس قالوا له: أنت تخالف عليا أم أنت مثله؟ ينكرون عليه. قال: والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألا تعلمون أني ابن عمة عثمان، وأني المطالب بدمه، وأن عثمان قد قتل ظلما؟ قالوا: بلى. قال لهم: إذن إيتوا عليا قولوا له فليسلمني قتلة عثمان لأدخل في بيعته. فلما أتوا عليا رضي الله عنه أبى ذلك، فصمم أهل الشام عندها على أن يقاتلوا في صف معاوية. أيها المسلمون عباد الله، ما منهم واحد دعا إلى نفسه بأنه الأمير أو أنه الإمام، لا معاوية ولا طلحة ولا الزبير ولا عائشة رضوان الله عليهم أجمعين، ما منهم واحد قال إن إمامة علي لا تجوز أو أنها باطلة، لئلا يأتي متقول كذاب فيقول: إن الصحابة قد تقاتلوا على الملك، قد تنازعوا على الرئاسة، قد اختلفوا على الدنيا، فهم مطعونون متهمون، فلنرد روايتهم جميعا. هذا كلام لا يستقيم، لا يؤيده قرآن ولا سنة ولا تاريخ ولا إنصاف ولا يقول به عاقل.